الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة، لا زال الكلام حول منظومة الآداب للمرداوي بشرح السفريني والحجاوي، شرحان لهذه المنظومة المباركة أبياتها 262 بيت أبياتها. والحقيقة قبل أن نسترسل في الشرح نريد أن نتفق على منهج في شرحها، منهج أي نبدأ أولا بذكر البيت، بذكر البيت الذي يريد أن نشرحه، ثم نبدأ بعد ذلك في بيان معناه، معنى البيت، ثم الآيات التي لها علاقة بهذا البيت في القرآن الكريم، ثم الأحاديث التي أوردها الشارحان الحجاوي والسفاريني رحمهم الله تعالى عن هذا البيت، الأحاديث وتخريجها، هذا مهم، وسنترك لكم أنتم التخريج، سنترك لكم أنتم التخريج. يعني قد يأتي السفاريني بحديث ضعيف ولا يذكر أنه ضعيف، فسنذكر الحديث ونترك لكم أن تبحثوا عن صحته وعن إيه وعن ضعفه. ثم الآثار الواردة عن سلفنا الصالح في هذا المقام، هذا المنهج نريد أن نلتزمه من هنا فصاعدا في هذه المنظومة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. في هذا البيت، في حد ما خدش المنظومة، الذي لم يخذها يرفع يده. طب اجلس يا شيخ، اجلس حتى تاخذها ان شاء الله. ها نعم، حلوة يا شيخ محمود، رضا، فضل الله ونعمة يا شيخ محمود، اديها يا شيخ محمد خلوزيحة عليهم. قال الناظم، هذا بيت مهم، مهم جدا، يقول رحمه الله تبارك وتعالى: وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي. بعد أن ذكر آفات اللسان التي ذكرناها الأسبوع الماضي، يكب الفتى في النار حصد لسانه، وشرحناه. وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي، وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه ومتعبه، فاغضبه ما استطعت او ما استطعت تهتدي. الحديث عن ايه؟ عن العين، عن البصر، عن النظر، الذي قال عنه العلماء: النظر بريد الزنا. لان الفاحشة اولها ايه؟ نظرة. النظرة تستدعي خاطرة، والخاطرة تستدعي فكرة، والفكرة تستدعي رغبة، والرغبة تستدعي شهوة، والشهوة تستدعي إرادة، والإرادة تتحول إلى فعل. إذن معظم النار من مستصغر الشرر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه بغض البصر، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عن الحرام ويحفظوا فروجهم. قال أهل البصيرة: لعلك تجد يغض من ولم يقل يغض أبصاره. لو قال الله كل المؤمنين يغضوا أبصارهم ها لازمنا أن نمشي إيه عميانا. يغض البصر بالكلية لا يغض من، لأنه يحتاج إلى البصر إيه ليمشي، فأنت أمرت بغض إيه بعض البصر ولم تؤمر بغض إيه كل البصر. أما عند الفرج ماذا قال؟ ويحفظوا فروجهم، ولم يقل ويحفظوا من فروجهم. الفرج له حفظ الايه تام، اما النظر فتحتاجه في احيان كثيرة، وذلك رب العالمين قال يغضوا من ابصارهم. اقول قال وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه. طرف الفتى قال الشيخ الحجاج في الشرح المراد بإرسال البصر إطلاقه، المراد به إيه إطلاقه. حقيقة إذا أطلق الفتى أو المرء بصره على ما حرم الله عز وجل لا يأمن أن يقع في الفاحشة أو في المعصية. إطلاق البصر إلى ما لا يحل النظر إليه، إلى ما لا يحل النظر إليه. ما الذي لا يحل النظر إليه؟ فسنقسم الآن النظرة إلى ثلاثة أقسام شرعية: نظرة محرمة، ونظرة مستحبة، ونظرة مباحة. يعني في نظر محرم ونظر إيه مباح، لك أن تنظر ولك أن تترك، ونظر مستحب يعني يستحب لك أن تنظر. قال وطرف الفتى يا صاحي، صاحي يعني إيه صاحبي، لكنه يسمى إيه في اللغة العربية ترخيم، اسمه إيه ترخيم بالميم. النبي قال لعائشة يا عائش، وقال لأبي هريرة يا أبا هر، كل هذا من قبيل إيه الترخيم في اللغة العربية. طرف الفتى يا صاحبي رائد فرجه. يقول الشيخ الحجاوي لما ذكر الشيخ آفات اللسان انتقل إلى الحديث عن الإيه عن النظر. والحقيقة النظر واللسان عضوان خطيران. لماذا؟ لأنه كما قيل أربعة لا تشبع من أربعة. اسمع هذا الكلام الدرر، أربعة لا تشبع من إيه من أربعة. لا تشبع عين من نظر، العين لا تشبع من إيه، لا تمل ولا تتعب ما في عليها جهد، ولا أرض من مطر، ولا عالم من أثر، ولا أنثى من ذكر. هذا كلام بعض الحكماء يقولون أربعة لا تشبع من إيه من أربعة، لا تشبع عين من نظر، ولا أرض من مطر، ولا عالم من أثر. قال ثم إن فضول النظر هو أصل البلاء، أصل البلاء فضول النظر. نحن عندنا في الأسبوع الماضي فضول الإيه الكلام، فضول الكلام، فضول الطعام، فضول المنام، فضول النظر، أمراض أربعة. فضول الكلام يعني الكلام فيما لا يعني أو لا يعنيك، او الكلام بغير ضرورة، هذا فضول. في واحد صرصار يتكلم ايه في كل شيء ولسانه لا يحكمه. والحقيقة السكوت نعمة، نعمة من الله عز وجل على العبد. في ناس اعوذ بالله، مش لسان جدي يا شيخ محمود، ده بلع لسان ايه؟ ها؟ يتكلم في كل شيء، محلل سياسي رياضي اقتصادي مفتي كل شيء ما شاء الله عليه. ها؟ نسأل الله العفو والعافية. فضول الكلام، فضول النظر، ينظر ويقلل بصره الى ما حل احله الله وما ايه حرمه الله. يقول وفضول المنام وفضول النظر وفضول الطعام. يقول هي الآفة الكبرى والبلية العظمى وهي الزنا. النبي قال العين تزني وزناها الايه؟ النظر. ايه معنى العين تزني وزناها النظر؟ مش معناه ان النظر زنا، ليفهم هذا احد كما فهم صاحب الكاريكاتير الذي جاء في جريدة قومية برجل سلفي يصافح امرأة لا تحل له، وقال للضابط يا باشا اقم علي الحد فاني زنيت. هو يريد ان يسخر من الحديث، يريد ان يسخر من الحديث، كالمجرم الذي اتى بكاريكاتير الاسبوع الماضي جاب تفاحة مغلقة، تفاحة كده يعني، وتفاحة مشرحة، وقال هذه التفاحة منتخبة وتفاحة متبرجة. هو عاوز يهزأ من النقاط. ها؟ وهذا إجرام، ما بعده إجرام، سبحان الله العظيم. أقول الشيخ بيقول أي أن النظر سبب الإيه؟ الزنا، ليس هو زنا، إنه من أسباب الداعية إلى الزنا. يعني الزنا نعم. يعني ايه؟ يعني النظرة لا بد ان تقع منك شئت ام ابيت. نظرة فجاءة ساذكرها الان. نظرة فجاءة يعني عينك تقع رغم انفك. لا رقم واحد، لا يعني هي وسيلة. ولذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقع بصره فجأة على امرأة اسمه نظرة الايه؟ الفجاء. فماذا صنع؟ ذهب الى من؟ الى زوجه، وقال فاذا رأى احدكم امرأة فليذهب الى من؟ الى اهله، فان لها ما لها. يعني النبي يجسد هنا الداء ويجسد الايه؟ الدواء. قال علماني خبيث يقاطعنا في هذا الحديث، قال أنتم الآن تتهمون رسول الله بأنه نظر إلى المرأة فاشتهاها، ينظر إلى النساء الأجنبيات فيشتهيها فيذهب إلى زوجته. قلنا لا، النبي لم ينظر إليها ويشتهيها، إنما النبي أراد أن يشرع للأمة إذا وقع بصرك فجأة نظرة الإيه؟ الفجاء التي قال فيها رسول الله الأولى لك والثانية عليك والثالثة فيها هلاك. أقول أيها الشيخ محمود. نعم، يعني يجمعها يا شيخ محمود، يذهب إلى زوجته ويجمعها، يعني يذهب إلى أهله. هو هذيك يا شيخ محمود في مقرر عليك لسه، أنت في حضانة لسه يا شيخ محمود. طيب يقول ووقوع صورة المنظور إليه في القلب. النظرة تجعل صورة المنظور فين؟ في القلب، وهي من أبواب الشيطان على ابن آدم، وهي سهم من سهام إبليس، حيث في الأثر فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم أن يلقاه. ولذلك سئل أحد الصالحين كيف أصنع وأنا لا أستطيع أن أغض بصري، ماذا أفعل؟ قال أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. يعني أن تعلم أن الله إيه ينظر. ولذلك قال أحد العارفين وغض عن المحارم منك طرفا، وغض عن المحارم منك طرفا طموحا يفتن الرجل اللبيبة فخائنة العيون كأشد غاب كأسد غاب إذا ما أهملت وثبت وثوبا. ومن يغضب فضول الطرف عنها يجد في قلبه روحا وطيبا. أي أن الجزاء من جنس العمل، من ترك النظر لله سبحانه عوضه الله إيه؟ حلاوة، يجد حلاوتها فين؟ في قلبه. لذلك ابن القيم في كتابين، الأول الداء والدواء، الداء والدواء، والثاني روضة المحبين، ذكر ابن القيم فوائد غض البصر، وقال بعد أن أذكر هذه النصوص، يقول الشيخ رحمه الله: أخرج الإمام أحمد: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. ثم قال: كنا عديد أبو هريرة عند الأصفهاني: كل عين باكية يوم القيامة، كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا سهرت في سبيل الله، وعينا خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله. والطبراني أيضا: ثلاثة لا ترى أعينهم النار، عين حرثت في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. الرابع: اضمنوا لي ستا اضمن لكم الجنة. اضمنوا لي ستا من انفسكم: اولا اصدقوا اذا حدثتم، اوفوا اذا وعدتم، ادوا اذا اؤتمنتم، احفظوا فروجكم، غضوا ابصاركم، كفوا ايديكم. اضمنوا لي ستا اضمن لكم الايه؟ الجنة. اولها الصدق بالحديث، الوفاء بالوعد، الوفاء بالوعد، الامانة، حفظ الفرج، غض البصر، كف اليد. وفي حديث ايضا اخر: يا علي، ان لك كنزا في الجنة فلا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الإيه؟ الآخرة. يا علي، لا تتبع النظرة الإيه؟ النظرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فوائد غض البصر. ذكر 10 فوائد لغض البصر. الفائدة الأولى، شوف، قال رحمه الله: تخليص القلب من الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته. ليه؟ لماذا تحسر؟ ليه؟ قال: فأضر شيء على القلب هو إرسال البصر، فإنه يريه ما لا سبيل إلى وصول إليه، حاجة أنت ترغب فيه لكنك تعجز عن إيه؟ عن الوصول اليها. طبعا. اثنين: لا صبر لك عن مفارقته، يعني انت تريده. واحد. اثنين: لا صبر لك على المفارقة، من هنا يأتي الايه؟ الالم، يعيش بتألم. ولذلك قال الفرزدق: تزود منها. قال اخر: من كان يؤتى من عدو وحاسد فإني من عيني أتيت ومن قلبي. قال ابن القيم: الفائدة الثانية أن غض الطرف يورث القلب نورا وإشراقا. غض الطرف يورث القلب إيه؟ نورا وإشراقا، يظهر في العين وفي الوجه، في العين والوجه. الذي يغض بصره وجهه ايه؟ منير، وعينه منيرة. وفي الجوارح: كما أن إطلاق البصر يورث ذلك ظلمة وكآبة. قال ابن القيم في كتابه روضة المحبين لما ذكر هذه الفائدة، ولهذا والله أعلم ذكر سبحانه آية النور في قوله الله نور السماوات والأرض، عقب بقوله قل للمؤمنين يغضوا من شفت الصباط. عاوز يقول آية غض البصر جاءت فين؟ سورة النور، وجاءت عقب قول الله الله نور الايه؟ السماوات والأرض. فكأن الذي يغض بصره يبدله الله ايه؟ نورا فين؟ ولذلك لما سئل الحسن البصري ما لنا نرى الذين يصلون بالليل وجوههم بيضاء في الصباح منيرة، قال خلوا بربهم بالليل فألبسهم حلة من نوره، يعني بالليل كانوا يصلون ويفردون بربهم فالله أسبغ عليهم نوره سبحانه وتعالى. ثلاثة، قال أنه يورث صحة الفراسة. دي نقطة مهمة. ابن القيم في روضة المحبين يذكر 10 فوائد ليه؟ لغض البصر، نور الايه؟ الوجه، ونور الايه؟ القلب. 2 الفراسة. انت عارف يعني الفراسة؟ يعني الذكاء، يعني البصيرة، يعني قراءة الايه؟ الماضي، الغيب يا شيخ محمود، قراءة الايه؟ القادم. تشعر، تقول لك انا حاسس كده انه بعد نصف ساعة سيزورنا ضيف، وفعلا ايه؟ يخبط بعد نصف ساعة على الباب، الباب يخبط، تقول انا شاعر كده ان اللي بره الشيخ محمود هو اللي بيخبط، تفتح تلاقي مين؟ الشيخ محمود. تقول ايه؟ انا مش عاوز اروح المشوار ده، عندي كده انقباض منه. فجأة المشوار فعلا يأتي كله بلاء. نور البصيرة، قال انه يورث صحة الفراسة فانها من النور وثمراته، فاذا استنار القلب صحة الفراسة، اذا استنار القلب صحة الفراسة فانه يصير منزلة المرآة تظهر فيها المعلومات كما هي، المرآة، والنظر بمنزلة التنفس فيها. خلي بالك، القلب مرآة، فإذا تنفست في المرآة اسودت، فيها شبورة. النظرة كلما نظرت يعني القلب ايه؟ ظلمة، كما تعني المرآة الغشاوة. شفت؟ ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى انه يورث صحة الفراسة. لذلك الفائدة الرابعة انه يفتح له طرق العلم وابوابه ويسهل عليه اسبابه، وذلك سببه نور القلب. ولذلك يروى ان رجلا نظر الى امرأة نظرة محرمة وعاد الى شيخه وقص عليه ما حدث، فقال يا ولدي ستجد مغبة ذلك في عمرك، يعني عاقبة ذلك الامر. يقول فنمت في ليلة وانا احفظ القرآن كاملا واذكره، فنمت واستيقظت وقد محى الله من ذاكرة القرآن كاملا بنظرة واحدة. أما الصبح القرآن غير موجود. ستجد مغبة ذلك في عملك. الخامسة أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة طبعا. الثالثة أنه يورث القلب سرور وفرحة أعظم من الاهتزاز بالنظر. أنه يخلص القلب من أسهم من أثر الشهوة. الثالثة أنه يسد عنه بابا من أبواب جهنم. التاسعة أنه يقوي عقله. العاشرة أنه يخلص القلب من سكرة الشهوة. ها، ولذلك تسمعون قول الشاعر يقول لي شارب الخمر يفيق بعد سكرته، ها، والتاني وشارب العشق طول العمر سكران، ها، سكران في دواء العشق. سبحان الله العظيم. الشيخ بيقول هنا رحمه الله تعالى بعض الآثار أو القصص العجيب. قال قبل أن يذكر أنواع النظرة نذكرها سريعا حتى لا تضيع. النظرة الأولى محرمة وهو جل المقصود. النظر ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة. الأولى إيه؟ محرمة، كالنظر إلى المرأة الأجنبية من غير أن يحتاج النظر إليها فإنها محرمة جميعها، المرأة التي لا تحل لك. قال الإمام أحمد لا يأكل مع مطلقته. سبحان الله، لا يحل له أن ينظر إليها، فكيف يأكل معها وينظر إلى كفها؟ قال ويحرم النظر بشهوة إلى كل أحد سوى الزوجين، حتى النظر إلى الأمرد الذي لا لحية له والذي له لحية والعجوز وذوات المحارم. إن كان النظر بشهوة كل ذلك إيه؟ يحرم. شوف، النظر إلى ذي المحارم يحرم طالما معه إيه؟ شهوة. الأصل أن يكون معه شهوة، فإن كان معه شهوة فهو حرام. القسم الثاني القسم المستحب، وهو نظر الرجل إلى المرأة التي يريد إيه؟ خطبتها. وده ذكرناه في علم الأصول اللي هو إيه؟ تذكرون البيت، وكل ممنوع فللضرورة، يباح والمحظور عند الحاجة والمكروه عند الحاجة. إيه قالتوني؟ بتقول كل محظور فللضرورة، يعني المحرم يباح للإيه؟ للضرورة، والمكروه يباح عند الحاجة. نفرق بقى، المحرم يباح للضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، كل محظور فللضرورة يباح بشروط ذكرها العلماء. الميت حرام، رجل جائع له أن يأكل منها بشروط. ما هي شروط؟ ثلاثة. واحد، أن يتيقن أن جوعه سيندفع بهذه الإيه؟ الضرورة. لو أن رجلا عطشانا في الصحراء وعنده خمر يشرب منها أم لا؟ ها؟ لا يشرب. يشرب ليه؟ لا يشرب لأن الخمر ستزيده إيه؟ عطشا على عطش. إذا الضرورة هنا لا تؤتي ثمارها. أول ثمر أن نتيقن أن هذا المحظور سيسد الإيه؟ الضرورة، سيدفع الجوع. اثنين، ألا يكون هناك بديلا سواه. كل حاجة ثانية إيه؟ في مية، في لحمة طيبة، ولحم خنزير ميتة لا يجوز أن أكون ميتة إلا إذا اضطررت إليها. ثلاثة، أن يأكل بقدر الإيه؟ الحاجة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. يبقى المحظور يباح عند الضرورة والمكروه يباح عند الحاجة، والحاجة عند الفقراء اقل من الايه من الضرورة. بمعنى البس ثوبين، الثوب الاول ضرورة والثاني حاجة، لان الثاني حاجتي للاول اكثر ام الثاني؟ الاول، فالاول ضرورة والثاني ايه حاجة. ويقال الحاجات ادنى من الايه الضروريات، هذه نقطة مهمة. المحظور يباح عند الضرورة والمكروه يباح عند الايه الحاجة. قائلتان فقهيتان ذكرناهما قبل ذلك، قال من ذلك نظر الرجل الى المخطوبة، النظر حرام صح، ابيح او استحب ان تنظر الى من؟ الى مخطوبتك. ليه؟ لحاجتك. نعم لسه هتكلمه، سأتكلم ان شاء الله. قال جابر قال صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع، ما تروحش يقول لها أنت راح تخطبها أشوف شعرك أشوف مواضع الوضوء كما يفعل بعض الإخوة، لا، الأصل أن تمر يده إيه والكفين. إن استطعت أن ترى غير ذلك بغير علمها فلا بأس. ولذلك سيدنا جابر بن عبد الله اختبأ لامرأة يريد أن إيه يخطبها، استخبى فرأى منها ما دعاه لخطبتها، رأى منها شيئا يعني حفظه لإيه لخطبتها. في الحديث اهو اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. قال فخطبت امرأة فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها فتزوجتها. هو ابو داود. اذا النظر للمخطوبة يحل ام لا يحل؟ من باب ايه بقى؟ المحرم يباح عنده الضرورة والمكروه يباح عنده الحاجة. هذه حاجة، حاجتي لخدمتها دفعتني الى ان انظر اليه. كذلك يجوز للطبيب ان ينظر الى فرج المرأة للضرورة، ان لم يكن هناك طبيبة وهو يعالجها بقدر الحاجة، بقدر الايه؟ بقدر حاجته. قال الفقهاء هذا، وله النظر الى وجهها وكفها وكفيها فقط، النظر اجل الكفين طبعا. ويجوز له ان يكرر النظر يا شيخ وائل، يجوز له ان يكرر النظر اليها ويتأمل محاسنها باذنها وغير اذنها طبعا. ولا يجوز له ان يخلو بها، لان من خلى بامرأة كان الشيطان ثالثهما. ده في القسم المستحب، ذكره في القسم الايه المستحب، النظر الى من؟ الى المخطوبة. ولعلنا نقول هنا نضيف ايضا النظر الى الايات الكونية والنظر الى الايات الشرعية. ما هو الآيات قسمان والحكم حكمان، فاصبر لحكم ربك. الحكم كم نوع في الشرع عندنا؟ ايوه انت كنت معايا امبارح في المحاضرة في السلام، حكم كوني وحكم ايه؟ شرعي. الصلاة حكم شرعي، المرض حكم قدري. طب عند المرض يجب ان تصبر، وعلى الصلاة لابد ان تستجيب. يبقى في الحكم الشرعي اذعان واستسلام، في الحكم القدري صبر، ها عند الحكم القدري اصبر، اصبر لحكم ربي على الحكم الكوني والشرعي عليك ان ايه ان تنقاد اليه. يبقى في الحكم الشرعي انقياد، والحكم الكوني ايه صبر على ما اراده الله بك، ها هكذا. والايات ايتان، ايات شرعيه وايات كونيه. ولذلك رب العالمين امرنا بتدبر اياته الكونيه والشرعيه. الشرعيه هي القران والسنه، والايات الكونيه طب ارجع البصر هل ترى من فطور؟ يعني رجل نظر الى السماء ليتامل في خلقتها، ها ليزداد ايمانا مع ايمانه، مستحب ام غير مستحب؟ مستحب. فالتأمل في كون الله والتأمل في خلق الله عز وجل من النظرات المستحبة. نضيف إلى ما قال الشيخ الحجاوي رحمه الله، قبل أن يخطب ينظر إلى المخطوبة قبل أن يخطب، لأن النظرة ستدعوه إلى إيه؟ إلى خطبته. ولذلك في الحديث أن رجلا خطب امرأة من الأنصار عقد عليها لم ينظر إليه، فقال رسول الله له أنظرت إليها؟ قال لا. قال عد فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء، ها يعني أنت نظرت لم أنظر. فأمره رسول الله أن إيه؟ أن يعود فإيه؟ فينظر إليها. ولذلك إخواني الكرام هناك نكات لطيفة ذكرها ابن القيم رحمه الله، شيخنا رحمه الله تعالى، قال رأيت في الطواف أحد الصالحين، رأيت في الطواف الكعبة رجلا بفرد عين، يعني ايه بعين واحدة، ويقول أعوذ بالله منك. فقلت له ما هذا الدعاء؟ قال إني مجاور منذ 50 سنة، يعني 50 سنة كنت هنا في بيت الحرام، فنظرت إلى شخص يومه فاستحسنته، فإذا بلطمة وقعت على عيني فسالت على خدي، فقلت فوقعت أخرى، وقال يقول لي لو زدت لزدناك. ها يعني هو نظر إلى رجل أمرت فاشتهاه في بلد الله الحرام، فوقع عليه شيء فقع عينه، فقال قال لو زدت ايه لزدناك. قال ابن القيم، وهذا ايضا، كنت مع استاذ ابي بكر الدقاق، فمر حدث فنظرت اليه، نظر الى حدث امرض، يعني طفل صغير لم يبلغ العلم، فراى استاذي اني انظر اليه بشهوه، فقال يا بني لتجدن غبها ولو بعد حين، لتجدن أثرها بعد حين. فبقيت 20 سنة وأنا أراعي ذلك الغب، فنمت ليلة وأنا متفكر في القرآن، فأصبحت وقد نسيت القرآن كله. الله أكبر، بنظرة واحد. ما أين نذهب يا أخواني؟ سبحان الله العظيم، من رحمة الله سبحانه وتعالى منه. لا إله إلا الله. يقول ابن القيم أيضا رأيت بعض أصحابنا في المنام فقلت ما فعل الله بك؟ قال عرض علي سيئاتي، فقال فعلت كذا وكذا، فقلت نعم، قال فعلت كذا وكذا، فاستحييت أن أقر، فقلت ما كان ذلك الذنب؟ قال مر بك غلام حسن الوجه فنظرت إليه. انظروا إلى عقوبة النظر والآثار المترتبة على هذه المعصية إخواني. القسم الثالث النظر المباح. احنا قلنا ايه القسم الأول؟ ايه محرم، وبعدين مستحب، وبعدين الثالث مباح. منه نظرة الفجأة من الأجنبية، نظرة الايه الفجأة، نظرة الفجأة، وهي النظرة الأولى التي تكون من غير قصد، من غير ايه قصد، لما روي عن علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما الأولى لك وليست لك الأخرى أو الآخرة. طبعا وإن كانت الأولى عن قصد فهي حرام، الأولى عن قصد فهي إيه؟ حرام كالثانية، ولو نظر ثانية من غير قصد لم تكن حرام. إذن الأصل عندنا الإيه؟ القصد. الأصل إيه؟ هذا كلام مهم جدا في أصول الفقه. بنقول عليه إيه؟ بنقول العبرة بقصد المكلف. العبرة بإيه؟ يقصد إيه؟ هذا مهم جدا. كما قلنا قبل ذلك لا تكليف إلا بمقدور، لا تكليف إلا بإيه؟ بمستطاع. يعني رجل كلفه الله أن يقوم في الصلاة ولم يستطع القيام لا شيء عليه، لأن التكليف مع إيه؟ القدرة. التكليف مع إيه؟ الاستطاعة. طالما أنك لا تستطيع لا إثم عليه. الميكروفون ماله؟ حاج عم مش ولا ها؟ الميكروفون ماله يا اخوانا؟ صلوا وسكت يا شيخ محمود. طب شوف كده هنتكلم شوية. طالما أنك لا تستطيع لا إثم عليك. يقول النظر المباح ومنه نظر كل من الزوجين إلى جميع بدن صاحبه. يجوز أن تنظر إلى زوجك ويجوز أن تنظر هي إيه؟ إليك. لا استحياء بطلب العلم. وقال لمسه حتى أن تمس فرجه لا بأس عند العلماء بذلك. لا الزوج والزوج يا شيخ محمود، الزوج. وقال يكره النظر إلى الفرج. قال نظر السيد إلى جميع بدن أمته المباح له، نظر الصبي المميز الذي لا شهوة له، نظر المرأة إلى المرأة فتنظر إلى ما فوق السرة إلى إيه؟ ما تحت الإيه؟ الركبة. يجوز للمرأة أن تنظر إلى من؟ إلى أختها طالما أبنت الإيه؟ الفتنة. إذن الأنظار هنا أو النظرة هنا يقسمها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم لا غير مسلمة لا تأمنها، لا تأمن النظر إليها. إذن نعم كيف يعني؟ لا الحقيقة كلام محتاج ضبط. يعني إذا دعت إلى الفتنة أو إذا أدى ذلك إلى فتنة، إنما النبي كان يغتسل مع عائشة في إناء إيه؟ واحد، هو عريان وهي إيه؟ زوجته عليه الصلاة والسلام. لا بأس أن يرى الرجل جسد زوجته. لا واقع لا الفقهاء على أن الرجل يجوز له أن يرى من زوجته وأن ترى منه ولا بأس بذلك إلا يتلذذ بحلاله. أي من أين يتلذذ؟ ها؟ ولذلك قالوا يجوز. أقول سؤال أخير ابن القيم أجاب عنه في كتاب روضة المحبين. ماذا تقول الفقهاء في رجل نظر إلى امرأة فعلق حبها بقلبه واشتد عليه الأمر، فقالت له نفسه هذا كله من أول نظرة، فلو أعدت النظر إليها لرأيتها دون ما في نفسك فسلوت عنها، فهل يجوز له أن يتعمد النظر ثانيا لها؟ يعني يا شيخ وائل هو رآها مرة فتعلق به فنفسه قلت له إيه؟ انظر إليها مرة ثانية، ها؟ فحتى ترد ما في نفسك، ها؟ وتطفئ شهوتك. قال ابن القيم فكان الجواب الحمد لله لا يجوز ذلك لعشرة أوجه. شوف، واحد أن الله سبحانه أمر بغض البصر، ولم يجعل شفاء القلب فيما حرمه على العبد. قلبه تعلق بامرأة فيريد ان يشفي قلبه من نظر اليها، فهل يجوز ان يعود اليها؟ لا، لان الله حرم النظر. وما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليها، فشيء حرمه الله كيف تتداوى به وهو ايه؟ حرام. الوجه الثاني، اسمع لابن القيم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجاءة وقد علم انه يؤثر في القلب، فامر بمداواته بصرف البصر لا بتكرار النظر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر عن نظرة الفجاءة ماذا قال؟ اصرف البصر، ولم يقل ايه؟ كرر البصر، فانه علاج الاولى. ثلاثة اشيخ وائل، انه صرح بان له الاولى وليست له الايه؟ الثانية. ومحال ان يكون دواؤه مما له ودواؤه مما ليس له. اربعة، ان الظاهر البعض عندنا ايه؟ جماعة جمال نسل اشمل من الابيض، هذا في بلادي في بلادنا الابيض اشمل، فالجمال ايه؟ لان بعض الاخوة اعتبروا السواد ليس جمالا، لا غضب، هذا جمال. ولذلك قال خلاص يا شيخنا خلاص. الخامسة، ان ابليس طبعا يزين له النظرة الثانية، فيجعل الحسنة القبيحة في وجهه حسن. تلاقي راجل عنده امرأة جميلة ما شاء الله زوجته، واذا به ينحرف مع امرأة ايه؟ قبيحة اقل منها 200 درجة. من الذي زينها له؟ طبعا. سبعة، انه لا يعان على بلية اذا اعرض عن امتثال امر الشارع وتداوى بما حرمه عليه. تسعة، ثمانية، ان النظرة سهم مسموم من سهام ابليس، ومعلوم ان الثانية اشد سما من الايه؟ من الاولى. النظرة سهم مسموم، سهم ايه؟ مسموم. فلما اتجرع السهم الاول المسموم السم واحد، ولما تجرعت الثاني صار السم ايه؟ ها؟ صار السم سمين، صار السم ايه؟ سمين. تسعة، ان صاحب هذا المقام في مقام معاناة الحق عز وجل في ترك محبوبه كما زعم، وهو يريد النظرة الثانية ان يتبين حال المنظور اليه. العاشر طبعا يتبين بضرب مثال. هو بقول مثال هنا ايه؟ رجل عنده فرس ودخل به الى طريق المسجود، هو يعلم انه اذا دخل الى اخر الطريق لن يخرج، فخطى بالفرس خطوة. هل لو له عقل يعود به سريعا الى الخلف ثم يخرج، ام يتقدم خطوة اخرى؟ يرجع ولا يقدم؟ ابن القيم بعشرة فوائد اجاب عن هذا السؤال. اخوة الكرام، النظرة قال فيها الشيخ رحمه الله اهو: يكب الفتى في النار حظ لسانه، وارسال طرف المرء الانكى فقيدي، وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه، ومتعبه فاغضبه ما اصطعت تهتدي. بصرك متعبك، نظرك متعبك. ولذلك قالني دكتور اخ فاضل المتحي في احدى القنوات الفضائية، قناة الصحة والجمال، طبيب يعني، قال في يا شيخ عندنا شيء عظيم نعمله محاضرات عندكم. قلت ما هو؟ قال التلوث الجنسي. احنا عندنا تلوث ايه؟ خلقي وتلوث بيئي. في حاجة اسمها التلوث الايه؟ الجنسي. الفكر ده ماشي. تلوث الجنسي معناه ايه؟ ان النظر، تتابع النظر يولد افرازات داخلية يتولد عليها امراض لا نعلمها. ولذلك تجد الان الامراض الجنسية في الشعب المصري ايه؟ مرتفعة جدا والله. هو اقل دراسة الحقيقة يعني دراسة مهمة سأتي مرة الى هنا ليعرض لكم خطورة النظرة وخطورة الاشتهاء وخطورة الاختلاط وخطورة التبرج وخطورة الانفعال من الرجل والانفعال من الانثى واثر ذلك على صحته الجنسية حقيقة. ولذلك اخواني اقول هذا وبالله التوفيق، نسأل الله سبحانه وتعالى ان شاء الله تعالى الحاضر الاسبوع القادم واللي بعد القادم اجازة، انما سيكون منهجنا في هذه المنظومة كما قلت لك، سأسكو البيت اولا واكرره حتى يحتمه الحضور الاول. اثنين، شرح البيت ومعاني الكلمات فيه. ثلاثة، شرح الايات التي لها علاقة بالبيت. يعني النهاردة كنت ممكن كان لابد ان اتي بالايات التي فيها ليه النظر في القرآن الكريم ومواطنها. ثلاثة، اربعة، الاحاديث التي لها علاقة بهذا البيت الخاصة بالايه بالنظر، الاحاديث الصحيحة. خمسة، الاثار الواردة عن سلفنا الصالح في هذا الموضوع من اقوال وطرائف وحكم. هذا مهم منهج نريد ان نسير فيه ان شاء الله تعالى في شرح هذه المنظومة المباركة. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا لطاعته وان يغض ابصارنا وان يرزقنا تقواه، انه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الشيخ انت قلت ان قول الصحابي حجة بشروط اربع، اذكر لنا هذه الشروط. قول الصحابي يعني قول ابن عباس حجة وليس بحجة بشروط اربع، بشروط اربع. الشرط الاول الا يخالف القرآن والسنة. واحد يقول الصحابي يخالف القرآن والسنة، ممكن يكون مجتهد متأول، وسأشكر لك الآن. اثنين، ألا يخالف صحابيا آخر، لأن بعضهم ليس بحجة على بعض. ثلاثة، أن يكون من فقهاء الصحابة. من الإيه؟ يعني أعرابي جاء وأسلم مع رسول الله قوله حجة؟ ليس بحجة. خلفاء الأربعة والفقهاء والعبادلة أربعة، ألا يعرف بكثرة النقل عن أهل الكتاب في أمور العقيدة. سأشرح الأربعة يا محمود، سأشرح الأربعة. الشرط الأول لو خالف رأي أبو بكر جايهم سأشرح. الشرط الأول ألا يخالف الإيه القرآن والسنة، كقول عمر وأبي بكر بالنهي عن المتعة، بالنهي عن التمتع في الحج. الصديق وعمر أراد أن يمنع الناس عن حج الإيه التمتع. طب لماذا أراد؟ قلت لكم لأنهما خشيا أن تهجر الكعبة فيؤدي الناس الحج والعمرة في إيه سفرة واحدة، فلا يحتاجون بعد ذلك إلى إيه أداء عمرة بعد ذلك خلاص. فالكعبة تهجر كم شهر؟ 11 شهر. فقال عمر وابو بكر لا حج تمتعا، انما الحج يكون ايه مفردا، احضر ان تتمتع. وكان يضرب عمر على التمتع، كان يضرب عمر على التمتع باتهامه. فقيل لابن عباس هذا، قال اخشى ان تسقط عليكم حجارة من السماء، اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. إن رسول الله أمر أصحابه أن يحجوا متمتعين، والقرآن ذكر الإيه التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وما منع رسول الله من التمتع إلا أنه إيه ساق الهدي، وقال لولا أني لم أسق الهدي لإيه لا تمتعت، فكيف تنهون عن التمتع؟ يبقى هنا نقول ان كلام ابي بكر وعمر صادم نصا صحيحا، فنترك قول ابي بكر وقول ايه لاجتهادهما في هذه المسألة. اثنين، برضو من امثلة ذلك، ابن عمر اخذ ما يزيد عن القبضة من لحيته في الحج، ما زاد عن الايه، فهل اخذ ما زاد عن القبضة سنة؟ نقول لا، لحية رسول الله كانت الى ايه، الى صرته اهو عدي هنا، وكانت تعرف قراءته في العصر باضطراب لحياته، كان ذو لحية ايه طويلة عليه الصلاة والسلام. وابن عمر هو الذي روى حديث اعفو اللحى، اعفو، وروايته حجة على رأيه، فالرواية تقدم، هو اجتهد، قوله او روايته الحديث، الرواية تقدم على الرأي. حديث ابو هريرة قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالايه، وكان ابو هريرة يغسل اربعا. هل فعل ابو هريرة حج على الرواية؟ لا، لانها ربما اجتهد، ربما رأى رأيا لعلة الى غير ذلك، يبقى الا يخالف نصا من كتاب ولا ايه وسن. اثنين، الا يخالف صحابيا اخر، يعني ابو بكر او عمر خالف علي، وعلي خالف ابا هريرة مثلا، يعني نوجه بين القولين، قوله ليس بحجة هذا ولا ذاك، الا اننا ايه نرجح بين، نرى ايهما ايه اقوى وايهما، فقول الصحابة ليس بعضهم حجة على ايه بعض، الا يخالف صحابين ايه اخر. طيب، ان خالف الخلفاء الاربعة قول الخلفاء حجة، اقتدوا باللذين من بعد ابو بكر ايه وعمر، عليكم سنتي وسنة، فقول الخلفاء حجة على ما سواهم، فهمت هذا؟ نمرة ثلاثة، الا ان يكون من ايه من فقهاء الصحابة، صحابي ايه فقيه معروف بفقهه، هذا حجة. اربعة، الا يعرف بالاكثار من النقل من اهل الايه الكتاب، كأبي بن كعب، كعبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكثر القراءة فين؟ في كتب اهل الكتاب، فينقل من كتبهم ما يرى انه ايه صحيحا، وهو يعارض نصا عندنا لم يعلمه ابن عمرو، هو هناك احد احاط بالعلم من كافة جوانبه، ابو بكر خفى او خفي عليه ميراث الجدة طبعا، وعمر خفى او خفي عليه ادب الاستئذان، استأذن ثلاثا والا ايه فارجع، خفي على عمر هذا الحكم. وهناك كثير من الوقائع بعض الصحابة لم يبلغه الدليل، والاخر جاءه بالايه بالدليل، في الطاعون، طاعون عمواس الذي حدث فيه خلاف، حتى قال من قال من اصحاب رسول الله اذا سمعتم، رسول الله قال اذا سمعتم فيه ببلد فلا تدخلوا اليها، وان كنتم فيها فلا تخرجوا منها، مش كده ولا ايه؟ ها؟ نعم. وهنا نقول قول الصحابي حجة فيما رجح، الا اذا ايه خالف مثله فما رجح، يعني اذا خالف الصحابي صحابيا اخر فما رجح من قول الصحابيين، قول الصحابي حجة فيما رجح على الاصح، الا اذا خالف ايه ما لم يخالف صحابيا فما رجح. نعم، ما بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لا، الوجه والكفين يا شيخ، ايوه يا شيخ محمد، ايوه فروق، نعم مش سامعك، الفعل ولد إرادة، الفعل ولد شهوة، الفعل ولد شهوة، والشهوة تولد لنا، ونسأل الله العفو والعافية.